الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 30 من دروس شرح كتاب كشاف القناع قسم المعاملات. وفي هذا الدرس إن شاء الله سنراجع بعض الأمور المتعلقة بباب الخيار، ثم ندخل في درسنا الجديد حتى نربط الأمور ببعضها، لأن درسنا اليوم عن الخيار فبقية أحكام الخيار. فتكلمنا فيما مضى عن تعريف الخيار، وقلنا الخيار هو طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين بين الإمضاء والفسخ، طلب خير الأمرين بين الإمضاء والفسخ. ومثلنا لذلك لو أن رجلا أراد أن يشتري سيارة، فكتب العقد ودفع المبلغ كاملا في مجلس العقد 100,000 قيمة هذه السيارة، وكتب العقد وشهد الشهود، وبينما هما جالسين في المجلس أراد أحدهما أن يرجع في هذا البيع بعد كتابة العقد وبعد دفع الثمن كاملا وبعد شهادة الشهود، فهل يحق لأحد المتبايعين سواء كان البائع أو المشتري أن يرجع في هذا العقد أم لا؟ يحق أم لا؟ يحق له، لأنه يسمى هذا خيار ليه؟ خيار المجلس، أي ما زال في المجلس. وقلنا إن خيار المجلس أقره وأجازه جماهير أهل العلم، خيار المجلس أجازه جماهير أهل العلم، وقالوا إن البيع يقع جائزا، إن البيع يقع جائزا، ولكل من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما دام مجتمعين لم يتفرقا، ما دام أن البائع والمشتري مجتمعين في المجلس ولم يتفرقا عرفا، فإن البيع يكون جائزا، والجائز عكسه غير الجائز، والعكس إيه؟ عكس الفاسد، أحسنت، عكسه اللازم. العقد الجائز المقصود هنا العقد الجائز عكسه ليه؟ اللازم. جائز يعني يجوز لأحد المتعاقدين أن يرجع، أي ليس لازما، هذا معنى أن العقد يقع جائزا ما دام في المجلس، أي ما دام مجتمعين لم يتفرقا. والذي خالف في ذلك هو الإمام مالك رحمة الله عليه، وقال إن العقد يقع لازما بمجرد الإيجاب والقبول. ورد على ذلك بحديث ابن عمر، وهذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ وهو في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فخيار المجلس، خيار المجلس اللي هو أول أنواع الخيار، هو حق العاقد، حق العاقد في إمضاء العقد أو رده. خيار المجلس هو حق العاقد في إمضاء البيع أو رده منذ التعاقد إلى حين التفرق، هذا هو خيار المجلس. خيار المجلس تعريفه هو حق العاقد في إمضاء العقد أو رده منذ التعاقد إلى حين التفرق. حق العاقد سواء كان بائعا أو مشتريا أن يرجع في هذا البيع أو أن يمضي البيع، وهذا الحق يثبت له منذ التعاقد، منذ الإيجاب والقبول في البيع، ويستمر هذا الحق اللي هو الرد، الإمضاء أو الفسخ أو الرجوع، يستمر هذا الحق معه لحين التفرق، أي التفرق من هذا المجلس عرفا. وقلنا لكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. فالتفرق الذي يلزم به البيع يرجع فيه إلى العادة والعرف، لأنه لم يثبت فيه نص شرعي، أي لم يثبت في تحديد التفرق نص شرعي فيرجع فيه إلى العادة والعرف. هذا هو أول أنواع الخيار، خيار المجلس. الخيار الثاني، وقلنا أيضا مسألة مهمة، وهي حكم مفارقة أحد المتبايعين المجلس خشية الاستقالة. واحد لأن البيعة المشتري لأن البيعة كويسة ولصالحه، فحب إن البيع إن هذا البيع يمضي ولا يرجع المشتري أو البائع، لا يرجع في الإيه؟ في هذه الصفقة، فأراد أن يلزم هذا البيع ففارق المجلس حتى يضيع على الطرف الآخر عدم الرجوع، خشية أن يستقيل، خشية أن يرجع في البيع، ففارق المجلس خشية الاستقالة. ما حكم هذا الفعل؟ جائز. طيب القول الثاني. أحسنت، هذا الفعل غير جائز ويحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. والقسم الثاني من أقسام الخيار وهو خيار الشرط. القسم الثاني من أقسام الخيار هو خيار الشرط. نعم يلزم العقد مع الحرمة، مع الإثم والحرمة. القسم الثاني من أقسام الخيار وهو خيار الشرط، وهو أن يشترط في العقد أو بعده، أي العقد في زمن الخيارين، ولا يصح إن اشترطاه بعد لزومه مدة معلومة، أن يشترط في العقد أو بعده في زمن الخيارين مدة معلومة. معنى هذا الكلام أن أحد أن المتعاقدين أو أحدهما يشترط لنفسه أو للاثنين مدة معلومة للخيار للرجوع في هذه الصفقة. فلو أن رجلا اشترى بيتا واشترط المشتري على البائع أن له الخيار أسبوع، أن له الخيار أسبوعا، هذا الأسبوع يحق له أن يرجع، شرى هذا البيت بمئة ألف لكن بشرط نلي الخيار أسبوع، هذا الأسبوع أنا هشاور نفسي وأشوف البدة يصلح معايا ولا لا. فقال اشترط المشتري على البائع أن له الخيار أسبوعا، هذا هو خيار الشرط، تحديد مدة معينة معلومة للمتبايعين. يصح أن يكون هذا الخيار للبائع والمشتري، ويصح أيضا أن يكون لمن؟ لأحدهما، للبائع أو للمشتري. البائع قال أن البيع ده لازم، لازم عليه من الآن، المشتري قال لا أنا لي الخيار أسبوع، الأسبوع ده أشاور نفسي فيه أحق أن أنا لي أن أرجع، هذا اسمه خيار ليه؟ خيار الشرط. طيب يقول خيار الشرط أن يشترط في العقد أو بعده. يفهم من هذا الكلام، يفهم من هذا الكلام أن خيار الشرط لو كان قبل العقد، لو كان قبل العقد لم يلزم الوفاء به، وهذا قاله في المبدع أن خيار الشرط لو كان قبل العقد لم يلزم، لأنه قال إيه؟ في العقد أو بعده. بمعنى لو أن رجل اتفق مع آخر أنه سيبيع له سيارة، بس في هذا الاتفاق اتفق معه أنه يبيع له السيارة، هذا الاتفاق قال له بس أنا هيبقى لي الخيار أسبوع، تمام؟ فهنا في وعد بالإيه؟ وعد بالبيع. طيب، فلما جاء إلى مجلس العقد وإلى الإيجاب والقبول والدفع لم يذكر هذا الشرط. هو أول في أول في الوفاء في الوعد بالبيع في بداية الأمر قال له أنا ليه كام؟ ليه الخيار قد إيه؟ أسبوع. لما جم بقى لكتابة العقد والإيجاب والقبول والتسليم العقد لم يذكر هذا الشرط. طيب هل يثبت هذا الشرط أم لا؟ هنا على كلام المصنف رحمه الله يقول في إيه؟ في العقد، أي في صلب العقد، فلو كان قبل العقد لا يلزم، هذا على كلام المصنف، ولو كان أن يشترط في العقد أو بعده، بعد الإجابة والقبول في المجلس، في المجلس قال له أنا لي الخيار أسبوع، يثبت ولا لا؟ يثبت، لأنه يحق لأحدهم أن يرجع ما زال، إنما بعد المفارقة عرفا وقال له أنا لي الخيار أسبوع، يثبت؟ لا يثبت، لأن صار البيع إيه؟ لازما. إن كان في صلب العقد يقول المصنف يلزم، وإن كان بعده أي ما زال في زمن الخيارين في خيار المجلس يثبت، وعلى كلام المصنف لو كان قبل العقد لا يلزم. وهذا هو القول الأول عند الحنابلة. القول الثاني عند الحنابلة أنه يلزم، وهذه الرواية الثانية، أنه يلزم قبل العقد ومعه وبعده، يلزم قبل العقد ومعه أي في صلب العقد وإيه؟ وبعده. وهذه الرواية رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ومن المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن الحديث عامة المسلمون على شروطهم، ولم يحدد الدليل، الحديث عام لم يحدد قبل العقد أو بعده أو في صلب العقد، فالدليل عام فلا يصح تخصيصه إلا بدليل. يقول مدة معلومة ليشترط فيصح الشرط ويثبت الخيار فيها، أي المدة المعلومة، وإن طالت لعموم قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، ولأنه حق مقدر يعتمد الشرط فيرجع في تقديره إلى شرطه. فلو كان المبيع بشرط الخيار مدة معلومة لا يبقى إلى مضيها كطعام رطب بيع، أي باعه أحدهما بإذن الآخر أو الحاكم إن تشاح وحفظ ثمنه إلى انقضاء المدة كرهنه على مؤجل. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن هذه المدة اللي هي مدة إيه؟ مدة الخيار الشرط، احنا قلنا ايه في المثال اللي احنا قلناه ده كام؟ اسبوع. طيب لو طالت المدة، يقول يصح المدة وان طالت، حتى ولو كانت شهرا شهرين ستة اشهر، حتى وان كان لا يبقى الى مضيها، بمعنى يعني مثلا معنى لا يبقى الى مضيها، لو باع له طماطم، باع له طن طماطم وقال له هذا الطن الطماطم ب5000 جنيه، قال لنا لي الخيار شهرا، لي الخيار شهرا. طيب وهل الطماطم تبقى شهر؟ هتكون هي فسدت الخيار. هنا على كلام المصنف يقول وإن طالت، فلو كان المبيع حتى وإن طالت، طيب لو كان المبيع مما يفسد في هذه المدة لا يبقى إلى مضي هذه المدة، لا يبقى إلى مضيها كطعام رطب، إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ قال لك بيع الرجل اللي هو اشترط عليه الخيار شهر، سواء كان البائع أو المشتري، المشتري الذي اشترط، هنا المشتري الذي اشترط ليه الخيار شهر. طيب هذا الطعام سيفسد في هذه المدة، قال بيع أي باعه أحدهما بإذن الآخر أو الحاكم إن تشاح وحفظ ثمنه، يعمل إيه؟ يبيعه ويكون البيع هذا لصاحبه الآخر، يكون للبائع، هو هيبيعه بس مش لنفسه، مش هيبيعه لنفسه، ده هيبيعه عن مين؟ عن البائع، المشتري هو اللي هيبيعه، بس يبيعه الصفقة تبقى له هو؟ لا، ده بيع وحفظ ثمنه. تمام. وهذا قول الحنابلة رحمهم الله. في هنا قول آخر بتقول ايه؟ لا في نفس المدة له أن يبيعه ويحفظ الثمن، وهذا الثمن يكون لمن؟ للبائع. طيب القول الثاني، قول الثاني ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، جواز اشتراط الخيار مدة معلومة طويلة إلا فيما يفسد قبل تمام المدة. اشترط، قال يصح خيار الشرط حتى وإن كانت المدة طويلة، شهرا شهرين ثلاثة ستة أشهر، حتى وإن كانت طويلة بس بشرط إيه؟ إلا فيما يفسد قبل تمام المدة. إن كان يفسد قبل تمام المدة فلا يصح هذا الشرط، وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن هذا سيؤدي إلى الغرر وإلى الضرر. وإن شرطه أي الخيار بائع حيلة ليربح فيما أقرضه حرم نصا، لأنه يتوصل به إلى قرض يجر نفعا ولم يصح البيع لئلا يتخذ ذريعة للربا. لو اشترط الخيار لأجل أن يكون حيلة إلى الربا، قال له إيه؟ قال أنا أبيع لك السيارة ديت بكام؟ هذه السيارة بمئة ألف، خذ المئة ألف. لكن المشتري قال له بشرط، بشرط أن لي الخيار، شرط وإن شرطه الخيار بائع حيلة ليربح فيما أخرج، قال له بشرط أن لي الخيار شهرا، تمام؟ وهذه السيارة، هذه السيارة إن شرطه الخيار بائع حيلة ليربح فيما، عفوا لا المسألة ليست هكذا، وإن شرطه أي الخيار بائع حيلة ليربح فيما أقرضه حرم نصا، لأنه يتوصل به إلى قرض يجر نفعا ولم يصح البيع. صورة المسألة دي حد يقدر يصورها؟ لأنه خذ السيارة في 100 ألف عشان يأخذ السيارة في 100 ألف، إيه أصبحت السيارة كرهن. أحسن، هذه المسألة كصورة الرهن الذي ينتفع به، كأنه قرضه 100 ألف وجعل السيارة رهن، السيارة ديت رهن لليه؟ للدين ده للمئة ألف، وينتفع بهذه السيارة في مقابل انه يسلفه المئة ألف، اداله مئة ألف السلف، اقرضه مئة ألف، تمام؟ طيب طب انا عاوز رهن، الرهن هذه السيارة، هذه السيارة رهن، فينتفع بهذه السيارة في مقابل انه اقرضه مئة ألف، فهنا يكون قرضا جرى نفعا مشروطا. وإن أقرضه يدخل في الربا، فإن أراد أن يقرضه الشر شيئا وهو يخاف أن يذهب بما أقرضه له فاشترى منه شيئا بما أراد أن يقرضه له وجعل له الخيار مدة معلومة ولم يرد الحيلة على الربح في القرض، فقال الإمام أحمد جائز، فإذا مات فلا خيار لورثته، يعني إذا لم يطالب به قبل موته. وقوله أي الإمام جائز محمول على مبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه كنقد وبر ونحوهما، أو محمول على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع مدة الخيار لكونه بيد البائع مدته، فلا يجر قرضه نفعا فلا حيلة يتوصل بها إلى محرم. إيه هذه الصورة؟ ما صورة هذه القضية؟ تقول إيه؟ بيع. أحسنت. أو اشترى منه بر. تقول إيه؟ يبقى هذا الرهن، هذه السيارة أو هذا البر الذي جعل رهنا لهذا البيع أو لهذا المال، بشرط الإمام أحمد أنه لا ينتفع به، لا ينتفع بهذا الايه بهذا الرهن او بهذا المال. ولا يصح خيار هذه المسائل احنا اخذناها قبل ذلك بالتفصيل، احنا بس بني مراجعه حتى نتذكر. ولا يصح الخيار مجهولا مثل ان يشترطاه ابدا او مده مجهوله. يقول له انا هبيع لك السياره دهيت ب50,000 لكن بس بشرط انا لي الخيار ابدا، بمعنى متى اردت ان ارجع فارجع، رجعت في هذا البيع بعد سنه بعد سنتين بعد 10 ارجع، هل يصح هذا الشرط؟ لا يصح، لا يصح. انما هو بالضبط صورته كانه اقرضه مالا لاجل ان ينتفع بهذه الايه، فهذا لاجل ان ينتفع بهذه السياره، وهذا ينافي التملك، فان البيع بعتك اي ايه ملكتك، وهنا ينافي التملك، كان هذا الرجل لم يتملك هذه السياره، والرجل لم يتملك المال، هو اخذ المال في مقابل، اخذ المال في مقابل هذا اخذ السياره، وهذا الرجل ينتفع بالمال وهذا الرجل ينتفع بالسياره، ومتى اراد ان يرجع اليه السياره وياخذ ماله مره ثانيه، هذا كانه قرض في اقرضه في مقابل ان ينتفع بهذه السياره. وان شرطه الخيار الى العطاء، ان شرط الخيار الى العطاء، ما هو العطاء؟ اللي هو القسط من الديوان، اللي هو المرتب من الحكومة، المرتبات اللي تصرف للموظفين والجنود من قبل الدولة. فأقول له إيه؟ أنا هشتري منك هذه السلعة، لكن لي الخيار، بشرط لي الخيار إلى العطاء، إلى الإيه؟ العطاء، إلى مجيء المرتب، يصح أم لا يصح؟ إن كان هذا وقته معلوما فيصح، والدليل ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده أن أمهات المؤمنين كن يشترطن إلى العطاء، يشترطن، هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة عن أمهات المؤمنين كن يشترطن إلى العطاء. وما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده أن ابن عمر كان يشتري إلى العطاء. فإن كان العطاء هذا الوقت إن كان معلوما فيصح، وكذا إجارة في الذمة بأن استأجره لخياطة ثوب أو بناء حائط بشرط الخيار، أجره لخياطة ثوب، هذا الثوب هذا القماش ستخيط لي ثوبا، بس بشرط الخياط أو صاحب القماش قال له بشرط لي الخيار يومين أنا ممكن أرجع، يصح ولا لا يصح؟ ليه؟ عقد معه إجارة في الذمة، له الخيار، له الخيار أن يرجع، يعني هو عقد معه خيار أنه هو هيبني له هذا البيت هذا الحائط أو هيخيط له هذا القماش، بس بشرط لي الخيار. الرجل الخياط قال له سيبني أفكر، سيبني يوم، سيبني يوم، ليه ولا ملوش؟ له الخيار، له الخيار. وكذا إجارة في الذمة بأن استأجره لخياطة ثوب أو بناء حائط بشرط الخيار، تمام؟ أو إجارة على مدة لا تلي العقد، أو إجارة على مدة لا تلي العقد، بأن أجره ربيع الثاني في الأول مثلا بشرط الخيار أمدا ينقضي قبل دخول الثاني فيصح، لأن الإجارة نوع من البيع، ولا يثبت خيار الشرط في إجارة عين إن وليته، أي وليت المدة العقد، بأن أجره شهرا من الآن، فلا يصح شرط الخيار لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو إلى استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز. ما معنى هذا الكلام؟ هنا الشرط أجره، قال له أنا هأجر لك العقد في ربيع الأول، هيأجر له الشقة ديت لمدة شهر في ربيع الثاني. بس العقد امتى؟ العقد امتى؟ في ربيع الأول. والإجارة هذه الشقة شهرا ستكون في ايه؟ في ربيع الثاني. هنا قال هنا الرجل العاقد أو البائع الذي يؤجر أو المستأجر قال لي الخيار أسبوع، سيب لي الخيار أسبوع أفكر أسبوع، يصح ولا لا يصح؟ يصح، لأن العقد هنا لا يلي، لأن هنا الخيار هنا لا يلي ليه؟ العقد. تمام، مدة الإجارة لا تلي العقد. العقد امتى؟ في ربيع الثاني، وله الخيار في ربيع الأول. تمام كده، فهذا الخيار صحيح. يقول فإن كانت ولا يثبت خيار الشرط في إجارة عين إن وليته. قال له إيه؟ إن سأؤجر لك هذه الشقة شهرا، تمام، والإجارة ستبدأ من الآن، تاخدها شهر ب3000، بس ليه الخيار أسبوع. تمام. هنا يقول المصنف ولا يثبت خيار الشرط في إجارة عين إن وليته، أي وليت المدة العقد. هنا الإجارة هتبدأ مباشرة بعد إيه؟ بعد العقد، والخيار برضو بعد العقد. تمام، له الخيار أسبوع، وهيسكن في الشقة بعد العقد مباشرة. يقول ولا يثبت خيار الشرط في إجارة عين إن وليته، أي وليت المدة العقد، بأن أجره شهرا من الآن، فلا يصح شرط الخيار، لأنه يفضي، هنا التعليل ده تعليل المنع، لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو إلى استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز. قال لك لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها، لأنه بقى هيستنى بقى أسبوع عشان ينتفع من الشقة، ما يعودش فيه إلا بعد أسبوع، لأنه هو للخيار، أنا لي الخيار أسبوع، فمعنى أنه لي الخيار أسبوعي، ومعنى ذلك أنه لا ينتفع بهذه الشقة في هذه المدة. قال لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو إلى استفائها، أنه يستفي المنفعة اللي هي الإجارة في مدة الإيه؟ في مدة الخيار اللي هو الأسبوع، وهذا غير جائز. وهذا هو القول الأول عند الحنابلة، هذا هو القول الأول عند الحنابلة. قال في الإنصاف وهو الصحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، اللي هو إيه؟ لا يصح، لا يثبت خيار الشرط إن كانت المدة تالي أو الإجارة تالي العقد مباشرة، لا يثبت خيار الشرط إن كانت المدة، مدة الإجارة تالي العقد مباشرة. واضح الكلام؟ هذا هو القول الأول عند الحنابلة. قال في الإنصاف وقيل يثبت، أي يصح، يصح خيار الشرط، وقد رجح السعدي ثبوته فقال والصحيح ثبوت خيار الشرط في الإجارة مطلقا، ومضي مدة بعض الإجارة في مدة الخيار لا يضر لتراضيهما على ذلك، فإن فسخ وجب من الأجرة بحصة المسمى. ايه معنى الكلام ده؟ الرواية الثانية عند الحنابلة انه يصح خيار الشرط ويثبت خيار الشرط في الإجارة مطلقا، سواء كانت المدة تالي العقد مباشرة او لا تالي العقد. المثال الاول ان الإجارة كانت في الربيع الثاني وخيار الشرط في الربيع الاول. المثال الثاني ان الإجارة في ربيع الثاني وخيار الشرط في ربيع الثاني والمدة تالي العقد مباشرة. في رواية عند الحنابلة يقولون لا يصح هذا، ليه لا يصح هذا الشرط؟ الرواية الثانية قالوا يصح، وما المانع؟ ايه المانع؟ بل ان ده هو ايسر للناس. يعني الرجل اجر الشقة وقال ان الايجار هتبدأ من الان، إجارة الشقة هتبدأ من الآن من التعاقد. طيب بس سيب له الخيار أسبوع، لأنه عاوز يشوف وضع البيت ده، الجيران، هل هيستريح في الشقة دي ولا مش هيستريح. طيب إيه المانع من صحة هذا الشرط؟ ما في هناك مانع. ليه؟ هذا في مصلحة للناس. الرجل ده وجد إن هذا المكان لا يناسب له، طيب قعد فيها أسبوع والإيجار في الشقة دي كان متفق معاه إن بألف جنيه، طيب قعد أسبوع، ما المانع إن نحسب المدة؟ أنت قعدت كم يوم؟ قعدت أسبوع، طيب الشهر بكام؟ بألف جنيه، يبقى الأسبوع يكلف كام؟ 250؟ 250، ويدفع 250، وين في مانع؟ لذلك قال السعدي رحمه الله: ومضي مدة بعض الإجارة، ومضي مدة بعض الإجارة في مدة الخيار اللي هو الأسبوع، الخيار ده دخل في الإجارة في مدة الإجارة اللي هو الشهر، لا يضر، هي ما في ضرر، لا يضر لتراضيهما على ذلك. الاثنين موافقين على كده، لتراضيهما على ذلك. فإن فسخ لأن المكان مش مناسب وإنه مش مستريح في المكان ده، فإن فسخ وجب من الأجرة بحصة المسمى. وكما أجر الشاب كام؟ بألف جنيه، قعد أسبوع يدفع 250، حلت المشكلة. وهذا هو القول الصحيح وهو الأيسر لتعاملات الناس. يبقى احنا الـ الـ الـ الـ الـ ولا يثبت خيار الشرط في إجارة عين إن وليته، الصحيح أنه يثبت. ويثبت خيار الشرط في قسمة تراض، وهي ما فيها ضرر أو رد عوض، لأنها نوع من البيع. إيه عندنا في القسمة؟ نوعان من القسمة، قسمة تراض وقسمة إجبار. في نوعان من القسمة، قسمة تراض واختيار وقسمة إجبار وإكراه. ويثبت خيار الشرط في قسمة تراض. طيب ما هي قسمة التراض؟ ما فيها ضرر أو رد عوض، لأنها نوع من البيع. ما فيها ضرر، اثنين شركة في شقة، شركاء في شقة، هذه الشقة مكونة من ايه؟ مكونة من غرفة وحمام ومطبخ. هذه الشقة مكونة من حمام ومطبخ وغرفة. طيب وهذه الشقة تساوي 50,000، وهما الاثنين شركة فيه مناصفة، تمام. لو احنا حبينا نقسم هذه الشقة، هي ب50,000، أليس فيها ضرر؟ ده فيها ضرر. لما نيجي نبيعها تساوي ايه؟ أحسنت، مش هتسوي حاجة، لأن هي شقة مكونة من غرفة وحمام ومطبخ، هذه لا تقسم، ولو قسمت هيبقى فيها ضرر على الشريكين، على ده وعلى ده. لا دي التراضي، لأنها لحظة. ولا ويثبت خيار الشرط في قسمة تراض اللي هي فيها التراضي. هنا هذه القسمة الأول، الشريك الأول أو الشريك الثاني بالتراضي، لحظة بس، التي فيها ضرر، ما فيها ضرر أو رد عوض، يعني أحدهما يشتري نصيب ليه؟ معنى هنا قسمة التراضي، يعني هنا أحدهما لا يبيع إلا بالتراضي. هنا يثبت في للأول الشريك الأول وللشريك الثاني يثبت له الخيار، لأن هذه قسمة تراضي في في في هنا له لهذا الشريك ولهذا الشريك الرضا إنه يقبل ولا ما يقبلش، يرفض ولا لا يرفض. لأن أنا لو قسمته، لو قسمت هذا المكان سيقع فيه ضرر، أنت هتغصب عليا ليه؟ إن أنا هو واحد عاوز يخلص كام، الثاني مش راضي، فهسيبه عليه. طب لحظة، طيب ولا يثبت في قسمة إجبار ولا يثبت اللي هو الخيار. احنا هنا بنتكلم عن الخيار. الخيار سيثبت في هذا المثال اللي احنا ذكرناه بتاع الشقة. هذه الشقة هو قال له أنا هذه الشقة بكام؟ ب50,000 غرفة وحمام ومطبخ ب50,000 تمام؟ بس أنا لي الخيار أسبوع إن أنا أوافق أمضي العقد أو أفسخه. ليه الخيار ولا ليس له الخيار؟ له الخيار، يثبت هنا الخيار تمام؟ طيب في قسمة الإجبار بقى شريكين في 10 أفدنة تمام؟ شريكين في 10 أفدنة فحبوا ينفصلوا، ده هياخد 5 أفدنة وهذا ياخد 5 أفدنة، فبنفرز الحق، ده 5 وده 5 وانتهت. واحد بيقول لك حدومة بس بشرط لي الخيار شهر، يثبت؟ لا يثبت هنا، لأنه هنا إجبار. واضح الكلام؟ هنا لا يثبت الخيار. وضحت طلعت كده يا شيخ حضر اسمه فين؟ شيخ حسن وضحت كده؟ هنا في هذه القسمة اللي هي إفراز حق للشريكين، أنت تاخد 5 دولت وقعدنا في قعدة وده ياخد 5 أفدنة دول، يجي بعد كده واحد منه من أحد المتعاقدين أو من أحد الشريكين يقول بس بشرط ليه الخيار؟ ليه الخيار أسبوع؟ لا، هنا لا يثبت. بخلاف الصورة الأولى اللي هي في قسمة التراضي اللي هي فيها ضرر، اللي فيها ضرر لما احنا نقسمها، هذه يثبت فيها الخيار. انت هنقسم الشقة دي، الشقة دي كان ب50,000، انا هبيع نصيبي، انا هبيع نصيبي النصيبي في الشقة دي بس بشرط انا لي الخيار اسبوع، يثبت ولا لا يثبت؟ هنا يثبت، انما في افراز الحق لا يثبت. هي ما هو يثبت فيها الخيار. طيب ماشي، هو المثال اللي هو الشقة. هم شركاء في هذه في هذا المكان. شركاء في هذا المكان. طيب هيبيع له نصف هذا المكان. طيب المثال الآخر. هنا يثبت له الخير ولا يثبت؟ يثبت له الخيار. تمام. وإن شرطاه أي الخيار إلى الغد لم يدخل الغد في المدة، لأن إلى لانتهاء الغاية، وما بعدها يخالف ما قبلها، فقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ويسقط الخيار إذن بأوله أي بأول الغد وهو طلوع الفجر. وإن شرطاه إلى الغد لم يدخل الغد في المدة، قال أبيعك هذه السلعة بشرط أن لي الخيار إلى الغد. طيب هل يدخل الغد في المدة أم لا؟ هل يدخل الغد في المدة أم لا؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على 3 أقوال. القول الأول لا يدخل الليل، قالوا بيعك هذه السلعة بشرط أن لي الخيار إلى الليل إلى الغد. طيب إلى الغد، غد دهوت يدخل في المدة ولا لا يدخل؟ الليل يدخل في المدة، بعتك هذه الساعة بشرط أن لي الخيار إلى الليل. الليل من حق أنه يرجع في الليل ولا لا يرجع؟ هذه المسألة فيها 3 أقوال. قول الأول لا يدخل الليل لأن إلى لانتهاء الغاية، لأن إلى لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، فقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، هنا الليل لا يدخل. قال أنا بعتك هذه الساعة إلى للخيار إلى الليل، يبقى الخيار إيه؟ طوال النهار، تمام؟ أما الليل لا يدخل في المدة، لأن الله تبارك وتعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، فهنا أولى إلى هنا بمعنى الغاية، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. القول الثاني بعتك هذه السلعة إلى الليل، يبقى النهار والإيه والليل يدخل الليل فيه، لأن إلى تأتي أحيانا بمعنى مع، فقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم. طيب القول الثالث وهو الراجح يرجع إلى العادة والعرف، إلى عادة التجار وإلى عرفهم على ما يتعاقد عليه أعراف الناس، والعرف معتبر شرعا ما لم يصادم نصا. طيب لما يقول أنا بعتك هذه السلعة إلى الليل، في عرف الناس الليل يدخل ولا لا يدخل؟ هذا يرجع فيه إلى عادة أهل هذه البلد ولعرف أهل هؤلاء التجار، وهذا هو القول الصحيح. العلماء يقولون العادة محكمة، العادة محكمة بمعنى أن العادة معتبرة شرعا ما لم تخالف نصا، والعادة محكمة أي نرجع إلى العادة، هذا موجود في نصوص كثيرة. الله تبارك وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، ما هو هذا المعروف؟ يرجع فيه إلى العادة والعرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، تاخد قديه؟ هي في مجتمع ان عاد العرف اللي بين الناس يكفيها 100 جنيه، في مكان تاني العرف اللي يكفيها 1000 جنيه، في مكان اخر 10,000 جنيه، تمام؟ يرجع فيه الى عرف الناس، وهذا هو الراجح انه يرجع فيه الى العادة والعرف. وإن شرطاه أي الخيار إلى الغد لم يدخل الغد في المدة، لأن إلى لانتهاء الغاية وما بعدها يخالف ما قبلها، فقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ويسقط الخيار إذن بأوله أي بأول الغد وهو طلوع فجر. وإن شرطاه إلى الظهر أو شرطاه إلى صلاة الظهر صح، أبيعك هذه السلعة بشرط أن لي الخيار إلى الظهر أو إلى صلاة الظهر، يصح؟ يصح. ليه؟ لأن هذا الوقت معلوم، معلوم المجيء وقت صلاة الظهر الساعة 12، فهذا معلوم وليس مجهولا. متى لا يصح؟ متى لا يصح هذا الشرط؟ إذا كانت المدة مجهولة فيها جهالة، وهذا سيؤدي إلى الغرر وإلى الجهالة. ويسقط الخيار بأول وقتها، ويسقط الخيار بأول وقتها أي أول وقت صلاة الظهر، ويصير البيع لازما، يصير البيع لازما ولا يحق لأحدهما الرجوع إلا لوجود موجب شرعي، إلا إذا كان هناك موجب شرعي للرجوع في هذه السلعة كوجود غبن أو تدليس أو عيب أو كذلك، وهو الزوال. وإن شرطه أي الخيار إلى طلوع الشمس، لي الخيار إلى طلوع الشمس. طيب وقت طلوع الشمس دي معلوم ولا مجهول؟ معلوم. غروب الشمس معلوم ولا مجهول؟ معلوم، يصح إن كان إلى طلوع الشمس أو إلى غروب الشمس، يصح أو إلى طلوع الشمس أو إلى غروبها صح الشرط، لأنه أمد معلوم كتعليق طلاق وعتق عليهما أي على غروب الشمس وطلوعها. مهزم بدن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فإن شك في طلوعها أو شك في غروبها بغيم فالخيار باق حتى يتيقن الطلوع أو الغروب لأن الأصل بقاؤه. طيب، قال الخيار لي الخيار أبيعك هذه السلعة بشرط أن لي الخيار إلى طلوع الشمس أو إلى غروب الشمس. طيب، ولم يتيقن هل الشمس طلعت أم غربت، لم يتيقن الخيار معه الخيار أم لا؟ معه الخيار حتى يتيقن من غروب الشمس أو طلوع الشمس إلى وقت الخيار. وإن جعله أي الخيار إلى طلوعها أي الشمس من تحت السحاب، قال له أبيعك هذه الساعة بشرط أن تطلع الشمس أو أن تنكشف الشمس من تحت هذه، بشرط أن لي الخيار إلى أن تنكشف الشمس من تحت هذه السحاب. يصح؟ لا يصح. لماذا؟ فيه جهالة، هذا الوقت مجهول ولا يعلم متى سيكون، بعد ممكن طول النهار ويجي تاني يوم غيامة وثالث يوم غيامة، فاتبالك وممكن تنكشف في لحظتها، فهنا المدة مجهولة ونحن اشترطنا أن تكون المدة معلومة. وإن جعله الخيار إلى طلوعها أي الشمس من تحت السحاب لم يصح، أو إلى غيبتها تحته أي السحاب لم يصح شرط الخيار المذكور لجهالته. ولا يثبت خيار الشرط في بيع القبض لعوضيه أو أحدهما شرط لصحته كصرف وسلم. عندنا عقود القبض لا بد أن يكون شرطا لصحة هذا العقد، عندنا عقود القبض شرط لصحتها، فإذا لم يكن هناك قبض فهذا العقد فاسد وباطل ولا يصح، كعقد الصرف وعقد السلم. من شروط السلم تسليم المبلغ أو الثمن كاملا في مجلس العقد، تمام. ومن شروط الصرف ذهب بذهب، فضة بفضة، ملح بملح، الأموال الربوية، دولار بدولار أو جنيه بجنيه أو جنيه بدولار، يشترط ماذا في الصرف؟ التقابض في مجلس العقد. لو قال له اصرف لي الألف دولار بستة آلاف جنيه بس بشرط أنا لي الخيار أسبوع، بشرط أن لي الخيار أسبوع، هل يصح هذا الشرط؟ لا يصح هذا الشرط. بر ببر، بشرط لي الخيار أسبوع، فضة بفضة أو ذهب بذهب بشرط أن لي الخيار مدة معينة، لا يصح هذا الشرط. لماذا؟ لأنه يشترط الإنجاز أن يكون منجزا. أهو لازما منجزا التقابض في مجلس العقد، وهذا ينافي التقابض في مجلس العقد. قال: ولا يثبت خيار الشرط في بيع القبض لعوضه أو أحدهما شرط لصحته كصرف وسلم ونحوهما، كبيع مكيل بمكيل وموزون بموزون، لأن موضوع هذه العقود على ألا يبقى بين المتعاقدين علقة بعد التفرق. خلاص أنت خدت الدولار وأنا خدت الجنيه، يبقى انتهى العقد وصار لازما وما فيش بيننا علقة، يعني أنه ممكن يرجع. تمام؟ ذهب بذهب، فضة بفضة، لابد من التقابض في مجلس العقد. فاشتراط ان هو يحق له ان يرجع، جعل له مدة ليحق له ان يرجع فيها، هذا ينافي العقود التي يشترط فيها التقابض في مجلس العقد، ويكون القبض فيها شرطا لصحة العقد. قال: لا يبقى بين المتعاقدين علقة بعد التفرق بدليل اشتراط القبض، وثبوت الخيار او ثبوت خيار الشرط فيها يبقي بينهما علقا، فلا يصح شرطه فيها، وان شرطاه اي الخيار مدة كعشرة ايام، قال لي الخيار عشرة ايام، على ان يثبت الخيار يوما ولا يثبت يوما، أنا لي الخيار بس يوم ويوم، يثبت يوم، احنا بدأنا منين؟ من يوم السبت، البيع يوم السبت، يثبت الأحد ولا يثبت الاثنين، ويثبت الثلاثاء ولا يثبت الأربعاء، ويثبت الخميس ولا يثبت الجمعة، وهكذا لعشرة أيام. طيب ما الحكم؟ يثبت في ايه؟ في أول يوم فقط. وإن شرطاه أي الخيار مدة كعشرة أيام على أن يثبت الخيار يوما ولا يثبت يوما، صح في اليوم الأول، وبعد اليوم الأول صار البيع إيه؟ لازما، صار البيع لازما. صح في اليوم الأول لإمكانه فقط، أي فلا يصح فيما بعده، لأنه إذا لزم في البيع، إذا لزم في اليوم الثاني لم يعد إلى الجواز، هو صار لازما، هيرجع للجواز ازاي؟ واضح الجواز؟ الجواز يعني ليه؟ يحق له الرجوع. تمام؟ لان الجواز عكسه اللزوم. وان شرطاه اي الخيار في العقد مدة معلومة فابتداؤها من حين العقد كأجل الثمن لا من حين التفرق، وإن شرطاه بعد العقد زمن الخيارين فابتداء المدة من حين شرطه. إيه معنى الكلام ده؟ متى تبدأ مدة الخيار؟ هل هي من حين التفرق أم من حين العقد؟ هل تبدأ مدة الخيار من حين التفرق أم من حين العقد؟ مثاله: لو أن رجلا باع لآخر سلعة وشرط الخيار 24 ساعة، قال بشرط ليه الخيار كام؟ 24 ساعة، وهم قاعدين في المجلس كانهم قاعدين كام؟ 10 ساعات، قال يا عم أنا هبيع لك الساعة دي بس بشرط ليه الخيار ايه؟ 24 ساعة، واستمر المجلس 10 ساعات. تمام؟ طيب، فهل تحسب مدة الخيار من حين العقد، من حين العقد فتدخل العشرة، أم من حين التفرق فلا تدخل العشرة؟ واضحة ولا غير واضحة؟ نحسب العشر ساعات ده هم يدخلوا في مدة الخيار ويبقى بعيله 14، ولا من حين التفرق ويبقى بعيله كم ساعة؟ 24. من حين التفرق. قول الثاني من حين ها؟ قال المصنف رحمه الله: وإن شرطاه أي الخيار في العقد مدة معلومة فابتداؤها من حين العقد، تبتدئ المدة من حين العقد. لماذا؟ قال العلماء: لأن العقد هو سبب الخيار، والخيار يبدأ من حين سببه. هذا هو التعليل. العلماء قالوا: لأن العقد سبب الخيار، والخيار يبدأ من حين عقده. قالوا أيضا: ولأننا لو جعلنا ابتداء خيار الشرط من حين التفرق أدى إلى الجهالة. لو إحنا جعلناه من حين التفرق، ها؟ طب ما هو ممكن يقعد إيه؟ يقعدوا مع بعض في المجلس ده كام؟ 24 ساعة أو 48 ساعة. فلو جعل من حين التفرق لأدى إلى الإيه؟ إلى الجهالة، لأننا لا نعلم متى يتفرقان، فلا نعلم متى ابتداؤه ولا متى انتهاؤه. فالصحيح أنها تبدأ من حين الإيه؟ من حين العقد. تبدأ الخيار، مدة الخيار تبدأ من حين العقد. وإن شرطاه في العقد على أن يكون ابتداؤه من حين التفرق، ما هنا بقى إيه؟ اشترط أن يكون بداية التفرق من إيه؟ من حين الإيه؟ التفرق. المسلمون على شروطهم. وإن ابتدأه، وإن شرطاه في العقد على أن يكون ابتداؤه من حين التفرق، لم يصح الشرط لجهالته أي الأمد، إذا يدريان متى يتفرقان. هذا هو التعليل اللي احنا ذكرناه. لو جعلاه أن بداية المدة تبدأ من حين التفرق واشترط ذلك، هذا الشرط أيضا لا يصح. هذا الشرط لا يصح، لأن إمتى هيتفرقهم لا يعلم، فيه جهالة. وإن شرطه، أي شرط أحد المتعاقدين الخيار لزيد ولم يقل المشترط دوني، صح. شرطه لزيد: أبيعك هذه السلعة بشرط أن لزيد الخيار، فلان دعوت له الخيار، ممكن يرجع، ممكن يرجع. يبقى أثبت الخيار لزيد، وأيضا إيه؟ له، له أصالة، هو جعله وكيلا. إيه الإشكال؟ إيه المشكلة؟ ولزيد، فله الخيار، ولمن؟ ولزيد. قال: وإن شرطه، شرط أحد المتعاقدين الخيار لزيد ولم يقل المشترط دوني، صح. أو شرطه العاقد له ولزيد، صح الشرط. وكان اشتراطا للخيار لنفسه وتوكيلا لزيد فيه، لأن تصحيح الاشتراط ممكن، فوجب حمله عليه صيانة لكلام المكلف عن الإلغاء، وصار بمنزلة ما لو قال: أعتق عبدك عني. ويكون لكل واحد من المشترط ووكيله الذي شرط له الخيار الفسخ، وجعل لنفسه الخيار ولوكيله: أنا بعت هذه السيارة بشرط أن لي الخيار أسبوعا لي ولوكيلي. ممكن هو يرجع في الأسبوع، وممكن وكيله يرجع، تمام؟ ويكون لكل واحد من المشترط ووكيله الذي شرط له الخيار الفسخ، أي فسخ البيع مدة الخيار، لأن وكيل الشخص يقوم مقامه غائبا كان أو حاضرا. وإن قال بالشرط الخيار له أي لزيد دوني، لم يصح الشرط. يعني لا يصح أن يجعل الخيار لزيد والأصيل ليس له الخيار، هذا لا يصح. ما ينفعش أن يجعل الوقت الخيار لوكيله دون الموكل. قال: وإن قال بشرط الخيار له أي لزيد دوني، لم يصح الشرط، لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل واحد من المتعاقدين، فلا يصح جعله لمن لا حظ له فيه. وأن المثال: جعله للوكيل دون الإيه؟ الموكل، جعله للوكيل دون الأصيل، هنا لا يصح. واضح؟ ولو كان المبيع عبدا أو أمة فشرط أحد المتعاقدين الخيار له أي للعبد، فشرط أحد المتعاقدين الخيار له، صح الشرط، سواء شرطه له البائع أو المشتري أو كل منهما. ويكون للمشترط أصالة وللمبيع توكيلا منه، كما تقدم في الأجنبي. وإن قال البائع: بعتك كذا، أو قال المشتري: اشتريت منك كذا على أن أستأمر فلانا، أي أستأذنه، وحدد ذلك بوقت معلوم كثلاثة أيام أو أكثر، صح الشرط، كأنه قال بشرط الخيار كذا، أنا هشتري السلعة دي بس بشرط أنا هشور على الأخي، سيبني أشور أخي ثلاثة أيام. كأنه قال بعتك هذه السلعة بس بشرط لي الخيار ثلاثة أيام، فهنا يصح. وله أي للمشترط الفسخ قبل أن يستأمر فلانا لملكه الخيار بالشرط. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.